السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحفادي وحفيداتي، حبايبنا الحلوين، إيه أخباركم؟ اشتقت لكم كتير كتير. مستعدين؟ يلا بينا، تعالوا نسمع حكاية النهاردة. ها يلا بينا نبدأ ونقول: كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. برافو عليكو، أنا سمع أطفالي وحبيباتي بيقولوا عليه الصلاة والسلام. أيوة كده، لازم لازم لازم إن إحنا لما نسمع سيرة رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد لابد لابد إن إحنا نصلي عليه ونقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، عشان ننول شفاعته يوم القيامة ويشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. تمام يا حبيبي، اتفقنا؟ تمام. المرة اللي فاتت في الحلقة الماضية تحدثنا وتعرفنا عن بعض زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الأولى خديجة بنت خويلد، والثانية سودة بنت زمعة، والثالثة عائشة بنت أبي بكر، أما الرابعة فكانت حفصة بنت عمر، والخامسة زينب بنت خزيمة، أما السادسة فكانت هند بنت أبي أمية. وسنكمل اليوم بإذن الله تعالى باقي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين. يا ترى من السابعة؟ السابعة زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، ودي كانت ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة. وفيها نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت بذلك تفتخر زينب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يعني انتوا جوزوكوا أهاليكم ولكن الله زوجني من فوق سبع سماوات، لأنه نزل فيها آية. وهي كانت زوجة زيد بن حارثة، وهو كان الرسول عليه الصلاة والسلام متبنيه، ولما طلقها زوجها الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله كان وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها في أول خلافة عمر بن الخطاب. أما الثامنة، تزوج صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. طبعا حبيبي، لكل زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم نبذة من حكايتها، ولكن هنحكي كل منهن في حينها بالتفصيل. تمام؟ تمام. أما الزوجة التاسعة، تزوج صلى الله عليه وسلم من حبيبة واسمها رملة، رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، وكانت أقرب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه نسبا. وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، يعني أعطاها النجاشي صداقها يعني مهرها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقت إليه من هناك، يعني ركبت الركب وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاد الحبشة، وماتت في أيام أخيها معاوية. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي، صفية بنت حيي بن الأخطب سيد بني النضير، من ولد هارون ابن عمران أخو موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين. مين؟ اللي هي صفية بنت حيي، وكانت قد صارت إليه من السبايا. سبايا يعني كانت من العبيد أو الأسرى، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني أعتقها وكان عتقها ده مهرها، تمام؟ ثم تزوج من ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها. ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بمكة المكرمة بعد عمرة القضاء، وقد فك إحرامه من العمرة وتزوجها، وقد توفيت في الموضع الذي زفت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع على طريق المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل مسجد التنعيم. يعني تزوجها في هذا المكان وتوفيت ودفنت في هذا المكان. رحم الله أمهاتنا، أمهات المسلمين وأمهات المؤمنين. وبكده نكون انتهينا من حكاية اليوم، وإن شاء الله الحكاية القادمة في الحلقة القادمة هنتعرف على أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتظروني، ألقاكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.